لم تنفعوا نفعي فتنفعون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المحيط شيئا إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. نعم ايش عندكم؟ نعم عندكم إذا أدخل المحيط؟ نعم عندك في رواية. نعم في رواية موجود في رواية غير موجود. الشطر الثاني هو بدأ أن أولكم أخذوا مسكنوا جنسكم قاموا في السنة. نعم طيب اللي قبلها كان نعم لو كانوا على أفجر قبل رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذه ليست فيها زيادة صحيح خطأ مني. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه. الحديث رواه مسلم فهو من أفراد مسلم رواه من طريق أبي إدريس الخولاني وهو عائذ الله رحمة الله تعالى عليه من أئمة التابعين ومن كبارهم يرويه عن أبي ذر الغفاري وذكر له مسلم أيضا طريقا آخر وأسنده قال بنحوه ولم يذكر لفظه. وراء صحابي الحديث أبو ذر وقد سبق لنا معه حديث واحد الذي يرويه هو ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما مر معنا قريبا حديث رقم كم 16 كم لا هذا حديث 16 او 17 نعم يعني 16 17 18 قريب اي قريب ليس بعيدا. ابو ذر وقلنا مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه وارضاه واسمه جندب بن جناده رضي الله تعالى عنه وارضاه من خيار الصحابه ومن فضلاء الصحابه وممن تقدم إسلامه وذكرنا قصة إسلامه وأنه أرسل أخاه ليطلعه على خبر الرجل الذي بمكة ويزعم أنه نبي. قال ثمة رجل بمكة يقول إنه نبي فاذهب وإيتني بخبره. فذهب أخو أبي ذر إلى مكة ورجع وقال هو رجل يأمر الناس بالخير وينهاهم عن المنكر وكذا. قال لم توفني الخبر حقه. فذهب بنفسه ونزل مكة وهو فيها غريب فمر عليه علي رضي الله تعالى عنه وعلم بغرابته بأنه غريب فقال كأن الرجل غريب وقال لي حاجة. ثم ترك علي رضي الله عنه ثم مر عليه مساء فوجده قال لعل الرجل لم يدرك حاجته فأخذ علي رضي الله عنه وأكرمه وضيّه. ثم كذلك اليوم الذي بعد واليوم الذي بعد ففي الثالث قال ما حاجة الغريب قال وتكتم علي قال نعم. ثم ذكر له خبر الذي أتى به إلى مكة وهو أنه يطلب خبر النبي الذي بمكة، فقال علي رضي الله تعالى عنه: أنا أخبرك به. وعلي رضي الله عنه كان قد أسلم، وهو ممن تقدم إسلامه، فقال: أنطلق غدا فتنطلق من خلفي، فإذا رأيت شيئا أخشاه عليك جعلت من نفسي كأني ألقي ماء فتنتبه، ثم إذا مضيت فتمضي معي. ففعل حتى أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه فسلم عليه، فكان أول من سلم وحي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام أبو ذر غفال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، وجهر بالدعوة رضي الله عنه بمكة من يومه، فضرب وأوذي في الله جل وعلا، ثم عاد حتى تدخل بعض من أنجاه وخوف كفار قريش بأن قوافلهم وتجاراتهم تمر على بني غفار، فكيف أنتم عاملون فيها؟ فتركوه. ثم أعاد الكرة الثانية، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قبيلتك وادعوهم من الإسلام، ولا تأتي حتى أظهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالفعل رجع إلى بني غفار، فأسلموا جميعهم رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها. وكان من الصحابة الفضلاء العظماء، وكان صاحب زهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان صاحب صدق. وفي الأثر ما أقلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، هذا يدل على صدقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني: ما حملت الأرض ولا غطت السماء ورجلا أصدق من أبي ذر، هذا في بيان صدقه. لا شك أنه أبا بكر أصدق منه، وقد لقب بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ووقع منه أنه عير رجلا بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فصار رضي الله تعالى عنه بعد ذلك لا يفعل ويسوي بين الناس جميعا، ويكرم حتى غلامه وخادمه. فدخل ومر عليه أناس، فإذا به لابس حلة وخادمه لابس نفس الحلة، فقالوا: لو أنك اكتسيت بها أنت. فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون. وقال أيضا: وإذا كلفتموهم فأعينوهم ولا تكلفوهم إلا بما يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من كان خادم فحضر له طعاما فليأكل فليؤكله مما يأكل، يعني يأكل معه أو يعطيه شيئا منه، فما ينبغي أن يطبخ الطعام ولا يأكل من ذلك شيئا. ولهذا كان أبو ذر غاية في الزهد والورع، وكان يرى أن ينبغي للإنسان أن يقتصر من ماله على ما يكفيه، ويتصدق بغير ذلك، ويتصدق بما بقي. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تمشي وحيدا وتموت وحيدا وتبعث وحيدا، وكان الأمر كذلك. فقد خرج في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الربذة ومات فيها وكان وحيدا ويبعث وحيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت وفاته سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حديث عند أصحاب الكتب يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. هذا هو الحديث القدسي أو القدسي، الحديث القدسي أو القدسي. وتسميته بالحديث القدسي نسبة إلى القدوس تبارك وتعالى، منسوب إلى الله جل وعلا. والقدوس من معانيه التنزه والطهارة والزكاة والترفع والتعالي وعدم والبراءة من الوصمة والنقص. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وتعالى وتقدس أي تنزه عن النقائص، وتعالى وتزكى وتطهر تبارك وتعالى. فالقدوس نسبة إليه، فالقدسي نسبة إلى القدوس أو إلى اسمه تبارك وتعالى القدوس. ويقال القدسي والقدسي لما فيه من التقديس الطهارة والنماء والزكاة والريفة. وصيغه يأتي بصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. هذه صيغه. واختلف أهل العلم في التفريق بين الحديث القدسي وغيره من القرآن والحديث النبوي. فبالاتفاق القرآن كلام الله جل وعلا وهو لفظا ومعنى ومنقول بالتواتر متعبد بتلاوته. وبالاتفاق الحديث القدسي فيه الصحيح والضعيف وفيه المنقول بالآحاد وهو غير متعبد بتلاوته. وبالاتفاق معناه من عند الله عز وجل. الحديث النبوي الشريف بالاتفاق معناه من عند الله عز وجل ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الآحاد المتواتر وفيه الضعيف والصحيح والحسن. لكن اختلفوا في الحديث القدسي هل لفظه من الله جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يقول معناه من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقال فيما يرضي عن ربه أو عن الله أو قال الله، أي هذا في جملة معناه. ولهذا مما اتفقوا عليه جواز رواية الحديث القدسي بالمعنى ورواية الحديث النبوي بالمعنى، وكل منهما غير متعبد بتلاوته يعني في الصلاة، خلاف القرآن الكريم فلا يجوز أن يروى بالمعنى. وقال بعض العلماء بل هو كلام الله لفظا ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قال الله تعالى. والذين يقولون هو معنى المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض أهل العلم يخشى من ذلك التأثر بما هو من عقائد الأشاعرة الذين يقولون القرآن كلام الله أي النفس، وأما اللفظ فليس كلام الله. ولهذا الأظهر من العبارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن الحديث لفظا ومعنى من عند الله جل وعلا، لفظا ومعنى من عند الله جل وعلا. وجعل الله تبارك وتعالى القرآن كلاما، القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى خصه بالتواتر وبأنه متعبد بتلاوته، وجعل الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، وهذا لا تعارض فيه، لأن مثل ذلك أو مما له نظير ذلك أن الكتب السابقة وكل الله تبارك وتعالى حفظها، وكل حفظها للأنبياء والرسل كما قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن القرآن الكريم خصه بأن تولى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعند ذلك لا تعارض ولا مانع. فهذا الذي يظهر في الحديث القدسي. قال فيما يرضيه عن ربي عز وجل: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قوله يا عبادي هذه إضافة تشريف، هذه إضافة تشريف، إضافة العبد لله جل وعلا تشريفا، كقوله تبارك وتعالى: بيت الله وناقة الله. فهذا من باب التشريف. ومن ثم يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها دخولي في قولك يا عبادي. هذا بعدي. ومما زادني شرفا وتيها دخولي في قولك يا عبادي، وكدت بأخمصي أن أطرع الثريا وأن جعلت أحمد لي نبيا. فهذه إضافة تشريف: يا عبادي. يقول جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هو الذي حرم على نفسه سبحانه وتعالى، لا أحد يحرم عليه، كما أنه هو جل وعلا الذي يوجب على نفسه، لا أحد يوجب عليه، وهو الذي يحق عليه الحق والأمر، لا أحد يحق عليه حقا علينا إنا كنا فاعلين، يقول جل وعلا، ويقول جل وعلا: علينا حقا. ولا أحد يوجب عليه سبحانه وتعالى، ولا أحد يحرم عليه. فالذين قالوا يجب على الله كذا وهم المعتزلة، هذا لا يجوز عليه من يفعل هذا، لا أحد يوجب على الله جل وعلا شيء. ومثل ذلك الذين يقولون لا يحرم على الله شيء ولا يجب عليه شيء، فهذا تدخل في حق الله عز وجل. هو الذي حرم على نفسه، قال حرمت على نفسي الظلم، وهو الذي أوجب على شيء على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، وله الذي حق عليه الأمور، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال جل وعلا: وعدا علينا حقا. وقال عليه الصلاة والسلام: وحق الله على العباد، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة من فعل ذلك، أي من وحد الله ولم يشرك به شيئا. ولهذا فالذي عليها السنة والجماعة أن الله جل وعلا هو الذي يوجب على نفسه الشيء، ويحرم على نفسه الشيء، ويحق على نفسه الأمر، لا أحد يتدخل في ذلك فيحق على الله جل وعلا أو يوجب عليه أو يحرم عليه، هذا غير صحيح، ولا يقول به ولا يجوز أن يقال به. فإذا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هو الذي حرمه. الظلم معناه العام وضع شيء في غير محله، هذا الأقرب، وضع شيء في غير محله. ومنه تسمية اللبن أو الحليب الذي خلط باللبن حتى يروب، لكن خلط في قبل وقته فلم يتم حتى يروب، يسمى بالحليب الظليم. الظليم وضع في غير محله وموضعه، ومثل أيضا الأرض المظلومة التي تحفر لاستخراج الماء منها وهي ليس فيها ماء، تسمى أرض مظلومة لكون وضع الشيء في غير محله. هذا أصل الظلم، وهذا هو معناه اللغوي، أو ما يدل عليه المعنى في اللغة. فحقيقة الظلم وضع الشيء في غير محله وفي غير موضعه اللائق به. وقال بعض أهل العلم الظلم هو الفعل في ملك الغير بغير إذن، التصرف في ملك غيرك دون إذنه، هذا هو الظلم. وفي الحقيقة هذا داخل في وضع الشيء في غير موضعه، لأن من تصرف في ملك غيره دون إذنه فقد وضع الشيء في غير محله وفي غير موضعه وفي غير موضعه. وهذا في الحقيقة يدخل تفسير الظلم، لأن التصرف في ملك غيرك بدون إذنه يدخل في وضع الشيء في غير محله. وجاء فيما رواه مسلم من طريق أبي الأسود الدؤلي أن عمران بن حصين سأله: أترى ما نعمل؟ أفيما نستقبل أم فيما مضى وجرى به القلم؟ قال: بل فيما جرى به القلم. قال: أولا يكون ذلك ظلما؟ عمران بن حصين قال: قد أفزعني كلامه، إن كان تصرف منه جل وعلا في غير ملكه فقد ظلمك. يعني عمران بن حصين يقول لأبي الأسود: هذا الذي نفعله نحن، شيء نفعله نحن فيما نستقبل، أو شيء سبق تقديره علينا وقضاؤه؟ قال: شيء سابق في الأزل. قال: فإذن ألا يكون ظلما كونه يقدر على فلان الهداية وعلى فلان الضلال؟ قال: قد فزعت مما قلت، لو كان تصرف في غير ملكه لكان ظلمك. قال له عمران بن حصين: أحسنت، وإنما أوردت عليك ذلك لأعرف عقلك. جاء رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نستقبل أفيما نستقبل ما نعمل أفيما نستقبل أم فيما مضى وجرى به القلم؟ قال: بل فيما جرى به القلم. قال: ففيما العمل؟ قال: أعمل كل ميسر بما خلق له، كل ميسر بما خلق له، كما قال جل وعلا: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. فهذا المعنى صحيح، وهو تصرفك في ملك غيرك دون إذنه فهذا يعد ظلما. فبعض العلماء فسر الظلم بهذا وعليه، فالتصرف في ملك الغير دون الإذن يعد ظلما، وبالتالي فيستحيل على الله جل وعلا أن يظلم، لأنه ماذا؟ مالك كل شيء، له ملك السماوات والأرض. فتفسير الظلم بهذا المعنى يقال يستحيل الظلم في حق الله جل وعلا، لكن تفسير الظلم بالمعنى السابق وضع الشيء في غير محله في غير موضعه، قال بعض العلماء يعني إذا أراد الله جل وعلا فذلك فإنه يفعل وهو يقدر على ذلك، ولكن لا يفعل إحسانا منه وتنزها، ولأنه متصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد. الحاصل أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وهذا جاء في آيات كثيرة: وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. لا ظلم اليوم، قال جل وعلا. فلا يظلم الله جل وعلا أحدا، وحرم الظلم على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا يقتضي إثبات كمال الضد. فما دام هو جل وعلا لا يظلم أبدا، إذن قد ثبت في حقه كمال ضد الظلم. ما هو كماله؟ العدل، العدل. والله جل وعلا من صفاته أنه يعدل، وأنه خلق السماوات والأرض بالعدل، وخلق الخليقة بالعدل، وأقام السماوات والأرض بالعدل، ويأمر بالعدل، وما يشرعه هو عدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولهذا إنما قامت السماوات والأرض بالعدل، قال جل وعلا في لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم كتابا والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم كتابا والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال جل وعلا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. فقوله تبارك وتعالى في هذا الحديث إني حرمت الظلم على نفسي، هذا فيه إثبات كمال ضد الظلم وهو العدل. فهو من صفاته ومن أفعاله أنه يعدل سبحانه وتعالى. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا دليل على تحريم الظلم. الظلم حرام، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لم يقل فلا تظلموا، تظالموا من المبالغة، هذا مبالغة في النهي، لا يجوز أن تتظالموا فيما بينكم. والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن ظلم شيئا فإنه يستحل منه يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان لأخيه مظلمة، من كان لأخيه عليه مظلمة فليستحلها الآن منه قبل أن لا يكون لا دينار ولا درهم، إنما هي حسنات، فإن فليت الحسنات أخذ من سيئات فطرح. وحديث المفلس معلوم مشهور، يأتي الرجل يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، ويأتي وقد ظلم هذا وأكل من هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ بهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه وطرح في النار. فالظلم حرام، والظلم حرام مع كل شيء، لا يجوز أن تظلم أحدا. وهو على قسمين، ظلم النفس وظلمك لغيرك. أما ظلم النفس فهو على صنفين، أعظم الظلم هو الشرك، كما في وصية لقمان لابنه قال جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا لما نزل قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، أينا لا يظلم، كلنا نقع في الظلم. فقال ليس ذلك، أما سمعتم قول العبد الصالح وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الظلم هنا بالشرك، قال جل والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. قال جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم يوم القيامة عذاب عظيم. وقال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وفي الآية الأخرى إنه لا يفلح المجرمون. فأعظم الظلم الشرك بالله جل وعلا، والشرك صرف العبادة لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد وضعها في غير موضعها. وظلم النفس الثاني هو الوقوع في المعصية، فكل من عصى الله ظلم نفسه، وتختلف هذه المعاصي تفاوتا، فمنها الكبائر بل أكبر الكبائر ومنها الصغائر. وأما القسم الثاني من الظلم فهو ظلمك لغيرك من الناس، ظلمك لوالديك، لزوجك، لأهلك، لأولادك، لأقاربك، لذوي رحمك، لجيرانك، لزملائك، لأبنائك، لطلبتك، لمشايخك، للعلماء. ظلمك للناس أيضا ظلمك للحيوان والجماد والاعتداء عليه مما جاء النهي عن ذلك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذات الروح هدفا يرمى، يجعل عصفور ويرمى، فلا يجوز. وأيضا ما كان من جماد مما يتلف عما يستفاد منه فهذا اعتداء. ظلمك لغيرك، وهذا وضع الشيء في غير محله. لكن أنبه هنا، وضع الشيء في غير محله مما له تأثير، يعني إذا كان وضع الشيء في غير محله مما لا تأثير له ما يقال هو ظلم. يعني مثلا عندك قلمين، تضع غطاء القلم الأحمر في غطاء القلم الأزرق والعكس، هذا وضع شيء في غير محله ولا لا؟ لا يسمونه ظلم. نعم. نعم. قلت إذن فلا تظالموا، وهذا الظلم محرم حتى مع الكافر، فلا يجوز أن تظلم الكافر. قال تبارك وتعالى وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم لأمته أيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن أي بغضكم لقوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فحتى لو قضى لكافر فيقضي له بالعدل ويحكم له بالعدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليقل أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك إلى أن قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. والله تبارك وتعالى يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فالظلم محرم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والله أعلم. هذا الحديث حديث أبي ذر كما قال الإمام أحمد هذا أفضل حديث شامي، لأن ماذا إسناده، لأن إسناده رجال رجال، لأن إسنادها إسناده رجالهم كلهم من الشام، وأبو ذر الغفاري دخل دمشق فينسب إلى الشام. وقد روى النووي هذا الحديث بسنده إلى أبي ذر برجال كلهم دمشقيون، فهو إسناد دمشقي تضمن فوائد، وهو صحة الإسناد وكونه مسلسل بالدمشقيين وكون حديث عظيم وفوائده كثيرة. نكتفي بهذا، والعلم عند الله تعالى. يقول هذا الحديث أبى الله أن يرزق عبده والمؤمن إلا من حيث لا يحتسب، هل هو حديث ومدى صحته؟ لا أدري. يقول السؤال الثاني المعتدة في بيت الزوجية إذا كانت تعيش وسط إخوة الزوج المتوفى هل تكون عدتها في بيت الزوجية في بيت الزوجية ويعني تتحجب وتنعزل عنهم ولا تخالطهم قدر ما تستطيع؟ هذا هو نعم. سؤال بالنسبة لمن لمنادة الأبناء لآبائهم هل يكون يا أبي أم يا أبتي؟ يصح ليش هذا يا أبي يا أبتي كله صحيح. الدعاء هذا صحيح، يعني معاني الدعاء هذه صحيحة، يعني هل هو حديث صحيح؟ لا أدري، لكن منه أشطر ثابتة. اللهم إني أشهدك بأنك بأني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اقض حاجتي وآنس حجتي، يعني هذا معاني هذا الدعاء صحيحة، المعاني صحيحة. ما هي حبة الخردل الواردة في الكتاب سنة أي نبات؟ لا، المقصود أقل شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل، هذا الحب الصغير هذا المقصود، يعني أدنى شيء من العمل فإنه لا يظلم العبد. حكم الأجزاء المزروعة من الحيوان الحي التي تستعمل، لم أفهم حكم الأجزاء المنزوعة من الحيوان الحي هل تستعمل مثل الصوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من الحي من البهيمة وهي حية فهي ميتة، إذا قطع الشيء من الحيوان وهو حي فإنه في حكم الميتة كالرجل ونحو ذلك، ما عدا ما يستفاد منه مما أجازه كالصوف، قال جل وعلا ومن أصوافها وبالها وشعرها أثاثا ومتاعا للحي. فقال بعض العلماء في كتب الوصول قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من البهيمة وهي حية فهي ميتة، هذا عموم، فالآية تخصص هذا العموم، هذا أمثلة أو مثال من أمثلة تخصيص القرآن للسنة، قال جل وعلا والأصوافها وبالها وشعرها أثاثا ومتاعا للحي، فأجاز الاستفادة بالصوف والوبر والشعر، وهذا يقطع من البهيمة وهي حية لكن جاز استعماله، هذا تخصيص القرآن للسنة فيجوز. كيف يمكن دعوة أهل الكتاب الإسلام؟ هل من نصائح لهذا؟ دعوة أهل الكتاب الإسلام لا يوجد أفضل من الدعاء بظهر الغيب، وأفضل من أن تبين له حقيقة هذا الدين. أول شيء ما معنى الإسلام؟ الإسلام ما معناه؟ الإسلام مأخوذ من الاستسلام، هو الإذعان والخضوع، الإذعان والخضوع، هذا النفس البشرية الإحساس السليم هل يرى نفسه، هل يحس أنه خاضع لخالق عظيم أو لا؟ لا شك ولا ريب أنه يحس بذلك. فهذا الباب الذي تدخل منه، تدخل منه فتبين له وحدانية الرب جل وعلا، وتسترسل معه في بيان أركان الإسلام ومحاسن الإسلام ومزاياه وما ذكر لنا من أخبار الأنبياء من قبل. إذا كان كلام الحديث القدسي كلام الله ما فهل يجوز روايته بالمعنى؟ قلت نعم، قلت نعم، لأن العلماء ذكروا هذا، هذا من خصائص حديث قدسي. هل الرحمن ولي أو نبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قول العبد الصالح، العبد الصالح ما حكم قول المسلم للكفار عبارة، يعني عبارة بالفرنسية فو أنتم؟ المعلوم أن عبارة تقدير واحترام، بالعلم أن في هذا في إطار تجاري، يعني إذا كلمت بالفرنسية فأنت تقول تعرفوا أتفين، لكن إذا كان واحد وأردت تحترمه ماذا تقول؟ هذه الكلمة مذكورة هنا، هل يصح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهرقل، ماذا قال؟ إلى هرقل عظيم، عظيم الروم. فقال بعض العلماء أن الكافر يخاطب بما عنده من منصب دون تعظيم وتهوين لشأنه إلا ما جاء النهي عنه، كالخطاب بلفظ السيد. هل تجوز الرقية لشخص على جنابة؟ ما حرج، لا يوجد ما يمنع، لكن كونه يغتسل أفضل. هل يخلد المسلم في النار إذا أحب كافرا بقلبه؟ حب الكافر لا يجوز، معاملته بالإحسان جائزة، لكن حبه لا يجوز، وهذا نوع من أنواع الولاء والموالاة. الله جل وعلا قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الموالاة حرام، وهي مراتب يقول العلماء، قد تصل الموالاة إلى الكفر، فإن كفر ومات على ذلك كان مخلدا، وإن لم تصل الموالاة إلى الكفر فكانت في درجات الحرام فيعد مرتكبا لحرام، فإن عذب كان مآله الجنة، وإن عفى الله عنه فقد عفا. هل يردد بعد الأذان الأول من الفجر والجمعة؟ وهل تقضى راتبة الظهر القبلية؟ الأذان إذا أذن يردد معه ولا حرج، أما الراتبة الظهر القبلية فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة إذا صلى، إذا فاتته ركعتي الظهر صلى بعدها أربعا، لكن هناك لفظ يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فاتته ركعتي الظهر القبلية قضاهما بعد الظهر، هذا اللفظ ضعيف. الذي جاء ثابتا كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي قبل الظهر ركعتين صلى بعده أربعا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.